أفرأيتم النار نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم نحن فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا لو تعلمون عظيم فبهذا الحديث أنتم تكذبون فلولا فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا صدق الله.